حصريا على موقع djkimo.com. وعيونها ما خونها اصلا اموت بدونها، وصلوا لها قولوا لها توقف عقبري بطولها. هذا الجمال اللي يرد الروح، حجبها سيف والجفن مذبوح، من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها، من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها. يا الشيخ روحي وسيدها، كل يوم يمك عيدها، شفتك انا وما سلمت الروح مدت ايدها. قلبي عاشق مغروم وعيوني مجافيها النوم، يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم. قلبي عاشق مغروم وعيوني مجافيها النوم، يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم. وخدودها وشفافها الأخرس يصيح انشافها، نظراتها تقنص قنص ما تغلط بأهدافها. شايف شعرها عالكتف مفروض، قمر الوجه والليالي سود، من ساسها لحد راسها حلوة ورهيب إحساسها، من ساسها لحد راسها حلوة ورهيب إحساسها. خيالها وغيرك فلا يحلالها، يل اسمك يشرف بلد صيتك يخوف رجالها. وحدك تمشي وعالي الراس، لا حماية ولا حراس، هاي الهيبة بس من الله ينطيها لناس وناس. وحدك تمشي وعالي الراس، لا حماية ولا حراس، هاي الهيبة بس من الله ينطيها لناس وناس. على موقع djkimo.com. يوم الأعوفك مفروض يكون بعمري آخر يوم.